هذا بس من المعتاد في كبش الحصول على قرى السنة والجماعة في الإمام الدارجائي رحمه الله تعالى. وسبق معنا أن عرضنا عقيدة الإمام أحمد بن حنبل والإمام الثوري والإمام علي بن أبي طالب. إن شاء الله مع اعتقاد أبي ثور الإمام أبي ثور وهو إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله تعالى، حيث في الحاشية تعليق وترجمة له الإمام المستشفى في نسخة 12 نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى لا نسخ مستوى. يقول الإمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي بلد خلال 119 بلد جنوبي وصفه؟ لا يوم خالد مشكلة إن شاء الله استكدتنا فيما بعد يمكن راح يجيني بس قال أخبرنا على كل حال هذا أعتقد الإمام أبي ثور. طب من هو الإمام أبي ثور؟ قال الإمام مجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ويبنى أبا عبد الله. قال أحمد عرفه في السنة من 50 سنة. سبحان الله لما تقابل رجل من 50 سنة على السنة وبعدين ما زال عليه المستمر بالتابعي هذا توفيق من الله، لأن مش كل الناس يهتم الموفق من الخطأ من الثابت من تبكر. يقول أعرفه بالسنة من 50 سنة وهو عندي في مسلاه الثوري، يعني في طبق وباب سفيان الثوري على نفس نمط الثوري. وقال النسائي وثقة المأمون أحد الفقهاء. وقال ابن حبان كان أحمد كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وصنف وفرع على السنن وغب عنها. وقال الخطيب كان أبو ثور أولا يتفقه بالرأي يعني على مذهب الأحناف حتى قدم الشافعي ببغداد واختلف إليه ورجع عن مذهبه. وقال ابن عبد البر كان حسن الطريق فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذا فارق به الجمهور، يعني بعض المسائل فيه. قال وعدوه أحد أئمة الفقهاء، يعني الشذوذ هذا لا يمكنه من كونه من أهل السنة. سبحان الله، ومن عرفته بالسنة من 50 سنة أحد أوعية العلم والفقه والفضل والصلاة في السنة. ومن ذا الذي ترجى ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء يمنى أن تعد معايبه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ الإمام يعني أحمد بن حنبل وجد في مذهب بعض الأخطاء. إمام الشافعي كذلك، الإمام مالك كذلك، الإمام أبي حنيفة كذلك. فكل لم يؤخذ من قول الرب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحط هذا من قبله ولا يلزمه ولا يخرجه من دائرة السنة. هذه مسألة مهمة جدا عظيمة في الدين. قال ابن عبد البر كان حسن الطريق فيما رأى من الأرض أو فيما روي من الأرض إلا أن له شذوذا فارق به الجمهور. وعدوه أحد أئمة الفقهاء، تعتبر تجربة مثلا كان أخذنا بنوط من قرشة كان كتور من قرشة حميم أو بيسر. طيب يقول إيه في الاعتقاد خلينا نشوف أخبرنا محمد بن يوسف الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل القرى سهام إلى أبي طالب. طب اسمه يا أبا طالب قبل أن نبدأ زي ما في الكتاب الإمام إبراهيم بن خالد بن كان من البغداد ويمكن أبا عبد الله ما تنسوهاش هذه ما تنسهاش لأنه مش مشهور عندنا جدا. أنا مشهور عندنا إيه؟ الثوري والأئمة الأربعة ابن عيينة البخاري مسلم عدد من المشاهير لكن انا مش مشهور عندنا وما تخلطوش بين ابي ثور وثور فرق ابو ثور الامام وثور بن يزيد الفلاحي هذا يقول بالقدر معنى يقول كان سفيان الثوري يقول خذوا عن ثور وانطقوا قرنين لا ينطقهم بهما يعني من بدعة القدر ويقولون ثور ثور وإن شئت فاطلب ايش يا شيخ عبد الله اطلبوا ازاي؟ سراوة ثور تطلب وإن شئت فاطلب هتكلمها تكون راوة شو ازاي؟ ليه؟ لأنه أنت من بدعة بخلاف أبي ثور إيمان في الدين صحيح له بعض الأخطاء والشذوذ والتفردات لكن كل هذا ينرمي في ميزان حسناته وميزان يعني وفضله وسعة علمه وغيرته عن السنة والأخطاء معدولة الأخطاء إيه؟ معدولة. طيب يقول أرسل رجل من أهل القرى سائل إلى أبي ثور إبراهيم بن خلد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو شوف ازاي ويزيد وينقصه وقول او قول معروف او قول وتصديق عمل فاجابه انه تصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل بالجوارح هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه وجماهير الفقهاء خلاف ابي حنيفه رحمه الله الذي حصل الايمان باعتقاد الجمال وقول اللسان ولم يقل بعمل الجوارح انها داخله في حقيقه الايمان وايضا لم يقل يزيد ولا ينقص وساله عن القدريه منهم وقال ان القدريه كما قال ان الله لم يخلق افاعيلا عباده قدريه فهم من المعتزله معنى المعتزله عشرون فرقه كلهم يقولون العباد يخلقون أفعاله ولا يخلقها الله عز وجل تعالى الله عن قوله علوا كبيرا الله خالق كل شيء بما فيه الخير والشر بما فيه الطاعة والمعصية لا قالوا ايه الله يخلق الكائنات ها وحركات الأفلاك وما يدري وما يدري في الكون اما افعال العباد لماذا قالوا هذا من اجل ان يهربوا ويفروا من قول القائل ان الله يخلق الشر قالوا يعني كيف يخلق الشر ثم يحاسب عليه ويعاقبه ما في شيء ما في اصل اضطراب للنسبه انهم لم يفهموا الفهم الصحيح الله الخالق لكن من المباشر العبد لا ما كسبت وعليه ما كسبت لا ما كسبت فما ينفعش نقول ان هذا ظلم عشان الله لانهم قالوا لو قلنا ان الله يخلق عليه ثم يعاقبهم عليه يكون هذا ظلم والله قالوا لا الله خالق يعني ممكن تقول ان الانسان بيفعل فعل مخير به وعايزه نفس الوقت نفس الوقت ربنا خير فعله. لا احنا بنلخصها في كلمتين، الفعل المباشره الى العبد خلاص. كلمه ثانيه بقى ان الله خلق في العبد قوه بدنيه واراده قلبيه. هذه اللي انت عايز تقولها صح؟ ايوه قوه بدنيه واراده قلبيه. اما تقول فهديناه فاستحب العام على معنا وهديناه النجدين بين الله له. المرتكب للفاحشه يقبل عليها باختيار ولا لا؟ وينزع عن الكتاب. لو قيل لرجل لو صفرت المكان الفلاني فيه دولارات والثاني المكان الاخر فيه خوف وقلق ودماء، هيختار ايه؟ الان في ارواح واختاروا بايه؟ بارادته. وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. ففي العبد له مشيئه ولذلك العبد مخير او بمعنى اخر مختار مريد شائع. لكن لما يجي لك واحد في المحكمه الان يقول لك ضربني فلان وفلان، هتقول له هو مجبور؟ لا سيبه. ويقول له هات الحق معاه. طب اخذ اموال ها؟ طب انتهك عيلته. ضرب اختياره، انتهك عيلته اختياره، سرق اختياره. والا لو كنا بقول الجامد للسلطان العبد مجبور ومقبور ومسير، اذا لماذا نعاقب القتل والسارق والزاني والشافي من غير ذلك العقوبات والحدود التي في شرعنا؟ واضح؟ فعندنا الان في كده فرقه اسمها المعتزله وفرقه ضدهم اسمها ايه؟ الجبريه. قدريه المعتزله كده قدريه، وبعدين دول الجبريين. اهل السنه والجماعه في الوسط، وسط بين الضلال هذا والضلال هذا والبطل هذا والبطل هذا. كلامكم بسيط. السنة وسط بين هذه الضلالة وبين هذه الضلالة. يعني عشان نثبت كل أدلة الفريقين هيكون كلام جدا، لكن نحن بنشير إشارة على سبيل الاختصار والإيجاز. قال وسأله عن القدرية من هم؟ وقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد. والله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون. واضح؟ قال وان المعاصي لم يقدرها الله على العباد، لا خلق الله، قدر الله عز وجل مقادير الخلائق بما فيها الخير والشر والطاعه والمعصيه قبل ان يخلق السماوات والاراضين بخمسين الف سنه. مكتوبه مقيده مقدره معناها تقع في وقت بعد وقت. كل ميسر لما خلق له. أهل الطاعة ييسرون للطاعة، أهل المعصية كذلك. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب الأول فيعمل بعمل أهل النار فيدخل والعكس. لكن اللي بيعمل بعمل أهل الجنة ثم يرد إلى عمل أهل النار قليل ولا كثير؟ أساسي قليل نادر، لأن يعني رحمة الله غلبت الله. طب اللي بيعمل عمل أهل النار وبعدين بينه وبين النار ضلع فيسقط عليه الكتاب ده كثير ولا لا؟ كثير جدا. رحمة الله غلبت الله. نعم. ولذلك تجد الإمام من أئمة السنة قبل ما يقول كده بيومين يقول يا جماعة أنا كنت بطال ارجعوا بقدرتي. مفيش كلام منك. ها؟ مفيش. لا ترى هذا. ما دام هو إمام وصادق ومخلص وانطلق بالثناء عليه الألسن ربك سبحانه وتعالى يحفظه ويعصمه عند الخواتيم. يقول هنا وأن المعاصي لم يقدر الله على العباد ولم يخلقها. قولها قدرية. يعني ايه القدريه؟ مفيده من ايه؟ أن العباد ما قدر القدر ومن القدرة ومن القدرة أن العباد يقدرون على خلق أفعالهم وأن الخلق لا يقدر على خلق أفعالهم. شو إزاي من؟ واحد منهم يتكلم عن السنة ويقول لهم إنكم يسمونها قدرية ده؟ ده أنت يبقى أنتم تسموا حسن القدرية؟ لأن أنتم تثبتون القدر والقدرة. شوفوا بيتكلم عن السنة. فقال له لا، الآن لو جاء واحد وقال أنا أستطيع، أنا أستطيع أصنع بابا من خشب، كنا نجار صح؟ طب لو جاء واحد وقال أنا أستطيع أن أصنع سيفا من حديد، كنا حداد. لو جاء واحد وقال أنا أستطيع أصنع الحذاء الفلاني، كنا حداد. فأنتم يا أيها المعتزلة قلتم نحن نقدر والله لا يقدر، فأنتم تنسبون إلى نفس الإسلام. عرفوا منين؟ إيه هذا؟ فقالوا فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنازتهم ويسقى، يعني زاجرا زاجرا على. والقدرية اللي كنت تعرفوا ايه منهم؟ ها؟ نوعان قدرية هؤلاء وهؤلاء كفار مع انهم انكروا العلم الازل السابق لله عز وجل، وقدريه هم معتزله. هؤلاء معدودين في 72 فرقه متوعده بالنار، ده انقرض. فالقدريه هنا انقرض وكان اول من طلب المتعلم من معبد الجهل، ها معبد الجهل، وكانت اول بدعتهم في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وجاء بين اهل العراق يسالون عبد الله عن هذا القوم من بدع، قال هؤلاء قدريه لا يصلى خلفهم. اذا كان يعلم القدريه الغلاة فصحيح لا يصلى خلفهم ولا يصلى وراءهم. طب ان كان يعني القدريه الذين هم اهل البدع وليسوا كفار والصلاة وراءهم جائزة ومجزئة وصحيحة، وقد صلى الإمام أحمد وراء الجهمية معنى يقول، ومن قال بخلق القرآن وعطل الصفاء اعتبارا منه رحمه الله أنهم معذورون فيما وقعوا فيه البدع، معنى قال ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزه ويستتابون من هذا المقام، فان ذهبوا الا ضربت اعناقهم. المراد بارك الله فيكم البدعه الكبرى الغليظه التي هي انكار العلم الازلي لله عز وجل. معنى وبرضه انتوا عايزين لابد تعرفوا برضه ان القدريه الذين اعترفوا بالعلم واقروا به انقسموا فرقتين في الجملة، وإلا المعتزلة 20 فرقة كلهم قدرين. الفرقتان ما هما أو ما هما؟ فرقة قالت الله يخلق الخير دون الشر. شو زي بقى؟ وهذا يقول به قتادة من دعامة السدوس الإمام الشهير الذي يمر معنا كثير. وفرقة قالوا لا، لا يخلق لا الخير ولا الشر. شو زي؟ إذا في واحد قالت إيه؟ لو يخلق الخير يخلق الخير بالطاعة، لكن الشر لا يخلق. هروبا من ايه؟ لو انا قلت يخلق الخير كيف يخلق الخير وبعدين يعاقب فاعله؟ هذه يعني فتنة إبليسية، وإلا الله خلق كل شيء بما فيه الخير وبما فيه الشر، لا خالق إلا الله. لكن من المباشر بقى للشر؟ العبد. يتحاسب ولا ما يتحاسبش؟ ها؟ ولما يجي واحد يركض كده واحد يقول له لا اصل انا مجبور. ها؟ يروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتي بسلف وقال يا امير المؤمنين لما صلت بقدر الله؟ قال وانا اقطع يدك بقدر الله ان شاء الله. على سيدنا علي ايه؟ فنسيت نعم. كنت عارفين قصة الرجل الذي كنا في بلاد اليمن، كان برضه في منازعة، كان حاكم الشريعة قال لا لا نعمل دستور، لا مش عارف ايه اللي اقامت حدود بشعة وهتردنا للأصول الأولى مش هينفع. فواحد من يعارض إقامة الشريعة والحدود، أنا ليس أول مرة في اليمن كانت هناك تقام حدود، حتى رأيت كف رجلا كده مقطوع الصدر ومعلقة على الباب اللي هي باب اليمن، باب اليمن ده باب كبير أثري، ومن دخل اليمن يرى هم حاطين يد الرجل دي معلقة عشان من داخل السوق المدينة يرى من خرج يرى فيرتبع. وفعلا أول من خدت اليمن لا أرى امرأة تشفى الوجه، نقاب نقاب سواد سواد سواد، لا أرى فعلا. يعني دخلت اليمن سنة 2008 ميلادي، لا أرى امرأة تكشف في الشارع العام الرئيسي والشوارع دول، لا إلا امرأة يمكن جاية من أمريكا أو أمريكية أو أوروبية أو ما إلى ذلك، واحدة من خارج البلد. فالشاهد الرجل هذا الذي بيعارض تطبيق الشريعة معاه سيارة فخمة جدا جدا، هو دخل السوق وبعدين ركنها على جنب كبيرة أكلها مكنها وجلبها ودخل جيب البضاعة بتاعته عشان يروح البلد، رجع ما خلص سيارة. فقال دين الله، هذا يقولونها كمان دين الله، إن السارق يقطع من هنا مش يقطع من هنا، من هنا وكده النص النص حشوحة كده بالمنشار. ليه؟ لأن من أول ما وقعت فيه المشكلة هناك عندهم سيارات فعلا ضخمة، ياباني دي اللي بتجيب ياباني هي من ألمان عامة، يعني تجيب ثلاث أربع سيارات منها مجموعة. فهو رجعنا كده على الجنب ودخل يتمزج، ها رجع محصلة السيارة هي فين؟ وبعدين هناك سهل تشرب السيارة وهتجيبها منين؟ طول عمرك طول عمرك ما تشوفها. الطرق هناك لأهل السيارات شديدة فظيعة. كنت اليوم سيارتك معروفة في المرور، معروفة رقمها، معروفة حتى معروفة. اليوم الآن المرور عنده بس جهاز بالليزر كده على اللوحات، يعني اللوحات هي بتاعت السيارة دي ولا مش بتاعتها؟ وفي بعض الناس بيمشي يركب لوحات كده لازقة مؤقت عنده مشكلة لوحات بيعمل فيها الجهاز بيعمل بالليزر. مر واحد من اخواننا كان في اسبوع في الصعيد وكان مركب لوحات معلش بتاع السيارة، كانت عنده مشكلة لسه الأوراق ما جاتش لحد دلوقتي. هم قالوا لي تعالى بسرعة تعالى جنب فين بسرعة السيارة؟ وين قصد المركبة؟ ملهاش مركبة لسه أوراقها ما جاتش، حتى ممكن إشكال. هو مركب اللوحات عشان هو ينسى هذا الموضوع. هو ما أخذ الجهاز عمل كده. جاب اللوحات دي بتاع سيارة فيها، وهو ركب سيارة بألمانيا مش اسمها. الكفر اكتفي ولا اسمها. فقال دي تعمل لوحات فيها مش لوحات مكتفية، ازاي كان اللي فيها مكتفية؟ قال تفضل معانا يا زلمة. طبعا فيها حدث تنس كده اللوحات دي. لان الاسبوع اللي فات فبلاد اليمن الامر ممكن سهل جدا، انما هنا يعني صعوبة ما شاء الله. طيب الشاهد ان شرع الله سبحانه وتعالى لو حكم لنال الناس خيرا كثيرا. نعم. طب اسالوا المستشار ايش رايك لو حكموا شرع الله؟ هل في قضايا كثيره في المحكمه؟ يا ريت يا ريت. مفيش قضايا كثيره هتيجي عليك. يا ريت والله. الطير كان في زمن عمر بن عبد العزيز الولاد قالوا احنا قاعدين بيت وضرب قالوا احنا قاعدين بيت مفيش حد في الجيش احنا نروح نقعد. قلت له يا شيخ انا اسمك ولا يا ريت نسينا والله. طيب قال ولا يعاد مريضهم ولا تشفش الجنائز. كل هذا من الزاجر زاجر ويستدبون لنا بالمطر ان تابوا الا دورت على الله وسالت عن الصلاه خلف من يقول القران مخلوق فهذا كان من قول لا يصلى خلفه يعني يصلح الفرق إذا كان أقيمت عليه الحجة الرسالية وانتفت عن الشبهة ولم يعد له عذر، وإلا الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم الأئمة المعتصم والوالد وكانوا بيصلوا الناس الجمعة الجماعات والأعياد على وكان يدخل على الأمير ويقول السلام عليكم يا أمير المؤمنين، على هذا من التصفيق. طيب فلو سألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، صحيح الذي يقول القرآن مخلوق هذا كفر وكافر بالله وكافر بالناس، لكن الشخص المعين لابد من ضوء الشروط واندفاع موانع. إذا أردت أن تسحب عليه وأن تلبسه هذا أن تلبسه هذا الثوب، فإن الثوب لا يلبس إلا من يسحبه. قال وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث في شيء لم يكن. وسألت يخلد في النار أحد من التوحيد؟ أنسوا الخوارج يقول آه يخلد صاحب كبيرة الموحد، والمعتزلة يقول نعم يخلد عند أهل السنة لا، إذا دخل النار أخذ الله إليكم يغفر بشفاعة رب الأرض نعم، بشفاعة النبي نعم. ها قل هذه أنواع الشفاعة كثيرة. قال وسألت يخلد في النار أحد من التوحيد؟ وذلك عندنا أن نقول لا يخلد موحد موحد في النار، ليرد على المعتزلة والخوارج. هذا عقيدة من؟ أبي ثور اسمه إبراهيم بن خالد الكلبي أبو عبد الله الإمام الشهير. ها وإن كان عنده شيء من الشذوذ والأخطاء فإنه تغتفر في غمرات علمه، في غمار علمه مع الإخوان بارك الله. قال اعتقاد أبي عبد الله محمد بن ملك بن إسماعيل رحمه الله تعالى في جماعة في جماعة السلف الذين يروي عنهم أو يروى عنهم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجورجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول بالشاش الشاش بلد من بلاد فارس يعني قريب من باكستان ولا باكستان والشاش ينسب إليه عدد من العلم الشاش معنا، ومنهم أشهرهم القفال الشاش. القفال الشاش ده شافعي، والقفال ده يعني بيصنع القفال. قالوا صنع قفلا بزينة درهم، درهم طبيعي، صنع قفلا بزينة درهم، ده يدل لك على عقلية بقى كبيرة، وكلما كان قفل صغير يدل على دقة علم الصنع. يعني ما هو في واحد بيصنع لك قفل كده اللي شاف منه الأقفال الخشبية عند البدو والأعراب اختلف معنا، لا أسنان معينة كيف دخلها كيف تخرجها كيف تضغط عليها، إنما ده صنع قفل تذكر في ترجمتي قفلا بالزينة الدرهم، هذا يدل عليها عبقري. نعم قال يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن يقول لطيف أكثر من ألف رجل، شوفوا ألف رجل مش ألف رجل يعني من الجيران لا لا أو مع ألف رجل من العلماء ده معناه ألف رجل من أهل العلم المشايخ المحدثين فقهاء أعلام. يقول لطيف أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز شوف ومكة والمدينة والكوفة والبصرة. ليه؟ لأنه كثير للامتحان، والبصر وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركوهم وهم متوفرون منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وبالبصر أربع مرات من سنين ذوي عدد الحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة ولا أحصي كم دخلت الكوفة إن دخل الكوفة مرات لا تحصل. قال وبغداد مع حد يعني اهل القرى صار منها المكي بن ابراهيم ويحيى بن يحيى علي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر وبالشام محمد بن يوسف الزبياني وابو مسلم ابو مسلم عبد الاعلى بن مسلم وابو المغير عبد القدوس بن الحجاج وابو اليمان حتى بن نافع ومن بعدهم عده كبيره وبمصر شوف بقى مصر يحيى بن مكيف وابو صالح كابن زيد بن سعد وسعيد بن ابي طالب عبد المصر واصبح بن الطرف ونعيم بن حماد وابي بكر عبد الملك يزيد بن مطر والحميدي وسليمان بن حرب ما شاء الله والله انا لنتكلم بحب هؤلاء ربنا ونتدين بحب هؤلاء قال واعبد بن محمد الازرق وبالمدينه اسماعيل بن ابي وائل ومطالب بن عبد الله بن الشقيق وعبد الله بن نافع الزبيري واحمد بن ابي بكر ومصعب الزهري وابراهيم بن حمزه الزبيري وابراهيم بن خلد الحسني وبالنصر ابو عاصم الضحاك بن مخلد النبي وذكرنا من قبل لماذا لقبوه بالنبي ليبهر وعقلي ومصافته لما دخل الفيل بغداد فيل حيوان غريب على الناس طب وبعدين خرج المحدثون ينظرون الى الفيل وجلس هو يستمع لشيخه ابن زهري كلهم خرجوا وجلس فقال له لم لم تخرج مع اصحابك قال لا عوض لي عن المجلس الفيل يعوض لكن المجلس لا يعوض قال اجلس انت نبي نبي وقالوا سبب اخر كان في امر كبر فاول ليله دخل باهله ليله الزفاف فراح يقبل زوجته فخبطه الف فقالت نحي عمي ركبتك سمي سمي نبي الى غير ذلك من الزفاف على كل حال من الائمه الكبار من اهل السنه والجماعه قال ابو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وابو الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المدين وبالكوفه ابو نعيم وفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى واحمد بن يونس وقبيصه بن عقبه وابن نمير عبد الله وعثمان بن ابي شيخ وببغداد احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابو معمر وابو خيثمه وابو عبيد القاسم بن سلام ومن اهل الجزيره عمرو بن خالد الحمراني وابو واصل عمرو بن عوف وعاصم بن علي بن عاصم وابي مر صدقه بن الفضل واسحاق بن ابراهيم الحنظلي بن رهوي واكتفينا بتسميه هؤلاء كيف يكون مختصرا ده كلام البخاري والا يكون ذلك فما رايت واحدا منهم يختلف في هذه الاشياء واحد هو أن الدين خير معه بالإيمان قرآن وذلك بقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك إيه؟ دينه يعني الصلاة عمل الزكاة عمل من الدين بخلاف المذيع قالوا لا إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر الصديق أبسط الناس نعوذ بالله قالوا أن القرآن كلام الله المخلوق بقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره طب بأمر نفهمها من الآيات الأخرى يقول هنا شوف كيف ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق وبعدين في إيه؟ والأمر يعني في خلق ده لوحده كده طب والأمر غير الخلق إنما هو إذا أراد شيئا أن يكون له كل فالخلق يكون بكلمة إيه؟ كن فيستحيل ان تكون كن مخلوق لان الكون ده كل مخلوقات. وضحت؟ الا لو خلقه والارض. طيب مسخرات بامر. طب امر ايه؟ قول. امر ايه؟ من كلام. طب الكلام ليس مخلوقا، انما يكون وراء كن، وهو الكلام المخلوق. وضحت؟ يقول قال ابو عبد الله محمد بن اسماعيل قال ابن عيينه فبين الله الخلق من الامر، بين يعني عطف وميز لقوله هذا له خلقه والامر تبارك الله رب العالمين، وان الخير والشر بقدر لقوله قل اعوذ بربي الفلق من شر ما خلق. دي القراءه صحيح؟ واحنا كلنا بنقرا كده. لا عمرو بن عمرو كان ده فكره ثانيه، انتوا ما انتوش منتبهين لها. هي ايه؟ قال من شر ما خلق. شوف بقى ازاي حرف القاف عشان يقول ما انا فيها، يعني ما خلقش الشر عشان يدخل بدعه عمرو بن عمرو. من شر ما نفيه. تعالى الله. والقرآن يقول من شر ما خلق. قال ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، ولم يكونوا يكفرون أحدا الآية كلها بالذات بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليرد عن المعتزلة والخوارج. وما رأيت منهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال يتناول ما يأتي الطعن والعين تنقص. قالت عائشتكم أمروا أن يستغفروا له، وذلك قول تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكان من أنواع البدع ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله وإن تطيعوا تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه قولا وفعلا واعتقادا، لقوله أن هذا الصراط مستقيما مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وألا ننازع الأموال يعني الفروض على الأمراء ولو كانوا ظالمين جاهلين، لأن في الخروج سفك الدماء وإشاعة الفوضى وذهاب الأمن وعدم استقبال الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كلام لا يغل عليهن قلب امرئ لا ينفر عنهن قلب امرئ المسلم. إخلاص العمل لله، لأن المسلم يحرص أن يوقع عمله على وجه الإخلاص، وطاعة في ولاة الأمر في المعروف ولزوم جماعته، فإن دعوته صحيح من وراءه. ثم أكد بالقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وألا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل لو كانت دعوته مستجابة لم أجعل إلا في الإمام، يعني في صلاح الإمام صلاح الرعية في صلاح السلطان صلاح المجتمع، لأنه لا صلاح الإمام أمن البلاد والمؤمنين. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على ذلك خير؟ عبد الله بن المبارك يقول للفضيل، طبعا دول القصة اللي مشهورة دايما اللي فيها ايه؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. القصة هذه لا تصح. أرسل ابن المبارك للفضيل بن عياض بمكة، وأن ابن المبارك كان في طرسوس، ها؟ يعني ما يسمى اليوم بميناء اللاذقية، كان فار من الخروج هذا المكان، لأن مفتاح لدخول بلاد الشام كما أنه يظهر أن مفتاح لدخول بلاد مصر في الزمن الأول الخروج، دمياط كان خارج ورباط وجهاد وغزوات حراسة، والإسكندرية كان خارج، عكا في بلاد فلسطين خارج معنا، كذلك الرسوس هذه فاضل على بلاد الشام، يدخل منه افريقيا والعدم والكفار الصليبيون يدخلون منه على بلاد الشام. فكان عبد الرحمن برضه يقول كان في ترصوص في الرباط، فارسل رساله الى الفضيل بن عياض وهو في مكه مجاور معتك في البيت الحرام، فكتب له تلك الابيات لكنها لا تصح، يا عبد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك العباده في العرب ها اصلا ما كان حد من السنه يسمي العباده لا عباده. ثم الاسناد الى القصه لا يصح، الاسناد نفسه لا يصح، وهنا نثبت العصر وبعدين ننقش، اذا كان الاسناد لا يصح فلماذا نروي القصه ونؤثرها ونتنغم بها ها ولا نتماشى بها؟ وهي القصه من اساسها وفي متنها والفاظها نكرات. طيب يقول ابن مبارك هنا يعلق على كلام الفضيل بن عياض، يا معلم الخير من يجترئ على هذا غير مكان، يعني هذا من الفضيل بن عياض دين ايمان سنه تمسك وشجاعه وشجاعه. قال اعتقاد ابي زرع عبيد الله بن عبد الكريم، كم مضى معنا الليله؟ اعتقاد ابي ثور هذا واحد، اعتقاد من الثاني البخاري الثالث، الثالث اعتقاد ابي، لان كل واحد ايه من السلف يكتب اعتقاده ويسطره ها إيه. كان في مقاله فيها بيقول ايه ان على كل واحد ان يسطر اعتقاده لكي اذا كان حسنا الناس يشهدون له، واذا كان خطا فيه يصور يصور. وعلى هذا كتب السلف، على هذا كتب السلف، يقول لك يعني من الصحيح من التوفيق والحكمه ان كل عالم يكتب اعتقاده. طبعا مش هيكون مخلفه ويكتب عليه، ده بيعلمه يعلمه على العلماء الكبار، فان كان صوابا يقول خلاص خليك على هذا. طب اذا كان خطا بقول له طب عدل هذا وعدل هذا وعدل هذا، صلح هذا قول هذا الى اخره. فمن هذا المنطلق العلماء يكتبون ايه معتقد هذا ابي زرع عبد الله عبيد الله بن عبد الكريم، ابي زرع مشهور، وابي حاتم محمد بن ادريس ابن المدن كان اقارب، هذا ابن خالد هذا، كل واحد منهم ابن الخالد ابنين خالد، وجمعنا السنه ممن نقل عنهم رحمه الله. قال اخبرنا محمد بن مظفر المقر، قال حدثنا حسين بن محمد بن حبش المقر، قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم قال سالت ابا ابي وابا زرعه، شوف ازاي سالت ابي وابا زرعه، ابو حاتم وابا زرعه هو الرضي عبيد الله بن عبد الكريم، عاد دائما السنه في اصول الدين، وما ادرك عليه العلماء في جميع الامصار، وما اعتقدان من ذلك، فقال ادركنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الايمان قول وعمل يزيد وينقص. والقران كلام الله المخلوق بجميع الجهات، يعني ايه جميع الجهات؟ يعني اذا كتب هو كلام الله، اذا حضر في الصدور هو كلام الله، اذا تلي هو كلام الله، معناه لا يخرج عن كون كلام الله. قال طيب على ايه؟ بجميع جهات، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الامه بعد نبينا عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق، شكرا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن ابي طالب عليهم السلام، هم الخلفاء الراشدين المهديون، وان العصر الذين سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم الجنه على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الحق، خلافا للشيعه، خلافا للرافضه، والنواصي والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما صدر بينهم. إذا أول شيء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محبتهم علينا واجب، هذا واحد. طيب الكف عما صدر بينهم. طيب الثالث الكف عن مساويه لأنهم غير معصومين. طيب الرابع الاستغفار له والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا. اذا صدورنا سليم مودتهم علينا ومحبتهم علينا واجبه بدون افراط ولا تفريط. طيب صدورنا سليمه تجاههم ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ليس في قلوبنا غل على واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نتوضا عنهم جادلا. قال والترحم على جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما صدر بينهم، وان الله عز وجل يعني لا تحط فيما وقع بين الصحابه وتقعد ترجح والله فلان لا غلطان لا فلان كذا لا فلان والله فلان كان اقرب لا مش عارف، هذا ينفع في النفس الاشياء عليه او على بعضها. قال لا تخط وفتنه عصم الله سيفك ان يفوض فيها فلتعصم لسانك ان يلقى. قال وترحم على جميع اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام والكف عما صدر بينهم، وان الله عز وجل على عرش بار من الفرق كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف احاط بلا كيف نعلمه احاط بكل شيء عنده ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وانه تبارك وتعالى يرى في الاخره يراه اهل الجنه في ابصارهم ويسمعون كلامهم كيف شاء كما شاء، والجنه حقل والنار حقل وهما مخلوقتان لا ابدان ابدا ولا تبيتان، والجنة ثواب لأولياء والنار عقاب لأعصية إلا من رحم الله عز وجل. والصلاة حق أهو ثابت، والميزان حق له كفتان يوزن في أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المقرر به نبينا عليه الصلاة والسلام حق، والشفاعة حق، من بعد الموت حق، والكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكتب على القبله بذلوله ونبذل صلائمهم الى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمه المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الفرق على ائمه ولا القتال في الفتنه، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل امرنا في المعروف، ولا ننزع يدا في الطاعه، ونتبع السنه والجماعه، ونجتنب الشذوذ ولا نترك الا ما وإن الجهاد ماضٍ منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة معروف الأمر من أئمة المسلمين لا يكفر شيء، والحج كذلك. تفضل. ولا الزرافه ده عنده شويه تلاته كده اهو عشان انا موجود ازاي ولا عنده خمس ست دجاجات قالوا فين الروح ولا خمس ست بطاط في محل هنجيب لهم اكل منين نجيب لهم منين ميزانيه لا ميزانيه صالح لعنده شويه حمام لو كل يوم واحد بعطار والله طلع اكل الحمام صح ولا لا اجزاء حاصل ميزانيه بخلاف السائمة انت ما بتتعبش فيه انما اخترع من الحديقه هذه المره من الكلب هذا المره من العشب هذا المره وعلى هذه الحاله تمر عليه السنه او ذلك السنه هذه هي الزكاه هذه من رحمه ربنا عز وجل وتخفيف الشارع على الناس تخفيف والا لو كان هذا ملزم الخارج هذا ملزم الخارج كان في مشقه في واحد يعرف طب واحد يعرف للبهاء وعايز يخرج ما يقولوش لا جزاه الله خير احسان ما يقولوش لا لكن هل واجب عليه الوجوب لا انما ماذا يجب واحد يبص له الله عندما كان سائمه قال ولهم الصدقات من السوائم الى اولي الامر من ائمه المسلمين والناس شوف مؤمنون في احكامهم يعني لنا الظاهر والله يتولى الصراط وما والي فيه ولا ندري ما هم عند الله عز وجل حكم عند الله باطلهم هذا الى الله انما لنا الظاهر والله يتولى الصراط فمن قال انه مؤمن حقا فهو مؤمن تابع لا تزكي نفسك لان مؤمن حقا الله والله اعلم بعاقبته حين يكون ها لكن انا مسلم خلاص بحكم الله قال الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قلوا اسلمت معناه فلا تزكي نفسك فقل انا مؤمن حقا قل انا مؤمن ان شاء الله ممكن انا مؤمن ان شاء الله من باب التبرؤ من مشيئه ممكن انك تسال الله سبحانه وتعالى ان يرسل لك الكتاب صح جائز ومن قال ربك عند الله وهو من الكذابين او الكذبين اي صح لانه لا يدري ماذا كتب بله المقبول ختام ومن قال وهو مؤمن بالله حقا فهو مصيب هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب في فرق بين المؤمن انا مؤمن حقا اولئك المؤمنون ايه حقا هم من لا اكثر الناس كابي بكر عمر مات هم دول كان اكثر الناس كذب معناها فانت بتقول انا مؤمن حقا كانك بتقول ده انا زي ابي بكر وزي عثمان وزي عمر وزي فلان من اصحاب الكبار قال والمرجئه المبتدئ عبد الله والقدريه المبتدئ عبد الله وبعدين يسوق ايه كلاما كثيرا في ذكر اصول اهل السنه والجماعه نصلي ان شاء الله يا اخوان ثم ناخذ ما تيسر ان شاء الله من السنه الامام البغوي ان شاء الله تعالى Thank you.